كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا تفيد الوعيد والتهديد، يعني كلا أتكاثرون الذين ألهاكم التكاثر سوف تعلمون، أي سوف ماذا كانت نتيجة تكاثركم في الأموال والأولاد وإعراضكم عن دين الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.